إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله فإن الله عز وجل قد أرسل رسله إلى خلقه ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأنزل عليهم كتبه هداية للناس وإرشادا وأيدهم بالمعجزات والآيات ليدلل على صدق نبوتهم ورسالتهم فقال ربنا تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال عز من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد جعل الله عز وجل النبوة والرسالة اصطفاء واختيارا فاصطفى لها خير عباده فقال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وفضل الله عز وجل بعض الأنبياء والمرسلين على بعض فقال في ذلك تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ثم فضل وقال أيضا في تفضيل بعض الأنبياء على بعض مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فميز أولي العزم منهم عن غيرهم ثم فضل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين وفضل أمته على سائر الأمم فقال في حقه تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال أيضا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال في حق أمته عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فبين ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه فضل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين وفضل أمته وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في بيان فضله عليه الصلاة والسلام على كافة الأنبياء والرسل، ثبت عنه في ذلك عدد من الأحاديث، بل لا أقول في فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل فحسب، بل في فضله على سائر الخلق أجمعين. من ذلك عباد الله ما جاء في الجامع الصغير من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، بعثت إلى الناس كافة، وادخرت شفاعتي لأمتي، ونصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي، وجعلت بالأرض مسجدا وطهورا، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. ومن ذلك عباد الله ما جاء في حديث الشفاعة الطويل، وفيه يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول أي رب جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر، وجعلتني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، إلى آخر هذا الحديث الكريم. ولقد أضلنا عباد الله شهر ربيعه الأول الأبرق الذي شهد ميلاد خير الورى وسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يقول شوقي غفر الله له: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. لقد كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة أنعم الله بها على البشرية جمعاء، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي سيهدي به الله الناس من ضلالهم ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. وقد كان ميلاده صلى الله عليه وسلم مسبوقا بجملة من المقدمات والبشارات اصطلح بعض أهل العلم على تسميتها بإرهاصات النبوة، ولقد جاء ذكرها في جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أيها الإخوة ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، أي شيء كان أول أمرك، أو ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت له قصور الشام. فأما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم فإشارة إلى ما جاء في قول الله عز وجل مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وبشارة عيسى فإشارة إلى ما جاء في قول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من ذلك أيضا عباد الله ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث قرناط بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله عز وجل في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم وإشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. ثم عباد الله، قد كان ميلاده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة الحبشي الذي يعرف بأبرهة الأشرم، وهو حاكم اليمن من قبل مملكة الحبشة. جاء بجنده وجيشه وعده وعتاده لهدم الكعبة المشرفة، فحمى الله سبحانه وتعالى بيته الحرام وأهلك أبرهة ومن معه، وخلد هذه القصة في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. فقال عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فلقد كانت حماية الله عز وجل لبيته الحرام في هذا العام بشارة بقرب ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله، فإن من إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم ما جاء عند الترمذي في السنن وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خرج في صغره في رحلة إلى الشام برفقة عمه أبي طالب، قال: فنزلت القافلة براهب في الشام يدعى الراهب بحيرة. قال: فلما نزلت القافلة جاء هذا الراهب فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما أعلمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه كالتفاحة. كذلك عباد الله، فإن من علامات وبشارات بعثته صلى الله عليه وسلم ما جاء له وفي رحلته إلى الشام برفقة عمه أبي طالب، وكان ذلك في صغره عليه السلام، أظلته سحابة طوال هذه الرحلة، فلقد كانت تظله طوال رحلته إلى الشام. كذلك، فإن من علامات وإرهاصات بعثته ونبوته صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في المنام أو الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كذلك عباد الله، فإن من إرهاصات بعثته وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من كتب السنة المطهرة في قصة وحادثة تعرف عند أهل العلم بحادثة شق الصدر الشريف. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا ناشئا في بادية بني سهل، فانطلق مرة يلعب مع الغلمان، فأتاه جبريل عليه السلام فآخذه وصرعه وشق صدره واستخرج قلبه، ثم استخرج من قلبه علقة سوداء وقال: هذا عرض الشيطان منك. ثم غسل قلبه بماء زمزم في قسط من ذهب ثم أعاده ولأمه. كذلك فإن من علامات وبشارات قدومه صلوات ربي وسلامه عليه ما كان من تسليم الحجارة عليه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجراً في مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني والله لأعرفه الآن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فكل من شهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة متفقون على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي قال في حقه ربه تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وإن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحب بعد حب الله عز وجل، وقد جعله الله عز وجل علامة على صدق إيمان العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فوالله إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فإنا والله نشهد الله على محبته صلى الله عليه وسلم، والله إنه لأحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا بحبنا إياه في